بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، شرعت في تبيين أقسام الحكم التكليفي جريا على طريقة الذين قسموه إلى أقسام خمسة، وأبدأ بالقسم الأول بالوجوب. والوجوب هو هذا الحكم الذي يعرف بأنه أو يعرف متلبس به أو يعرف حكمه في الفعل بأنه ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه شرعا، والذم هو اللوم وعدم الرضا الإلهي عنه. وهذا الذم ينصب على التارك أساسا. فبهذا التعريف نقصي ويتحرز مما لا ذم فيه أصلا. ما ليس فيه ذم هو المكروه والمندوب والمباح، ليس له صلة بالذم أصلا. المباح لا ذم في فعله، المكروه إذا ترك تركه أولى، ولكن لو فعل فإنه لا ذم فيه، وإلا لم يبقى بينه وبين الحرام فرق. والمندوب كذلك. إذن لما نقول ما يذم بكلمة الذم نقصي هذه الأنواع ثلاثة. ما يذم تاركه بتارك نقص الحرام، لأن حرام يذم فاعله لا تاركه، إذن فكلمة التارك هنا تأخذ مكانها. يذم تاركه، يلام تاركه شرعا، لأن الذم أيضا يختلف باختلاف الذامين. فالشرع له ذم يذم الأشياء التي لا تساير رؤية الشرع وتوجيهه، ولو أن هذا الذم كان موكولا إلى الناس مثلا، إلى العرف وإلى عموم الناس، لكان شيئا آخر. الناس الآن يذمون صاحب الدين ربما والمتمسك بدينه، وهم لا يذمونه شرعا، والشرع يحمد فعله ويثبت على ذلك، لأن حينما تختلف المعايير والرؤى والمقاييس يصبح يذم الناس أشياء هي محمودة، ويحمدون أشياء هي مذمومة. ونحن نرى هذا الاختلاف في حياة الناس، لأن المقاييس وزوايا الرؤية مختلفة. فالذم الذي نتحدث عنه الذم الذي يصدر عن الشرع، أما الذم بحسب الناس وبحسب، فهذا يختلف اختلافا بينا بين الناس، بين درجاتهم، بين مستوياتهم، أخلاقهم ومصالحهم وما أشبه ذلك، وما أكثر ما يذم الناس بناء على هذه الأشياء، وتختلف الأشياء اختلافا واسعا. إذن فلذلك دائما ينصنا على هذا الأمر. هذا الذم شرعا الذي ذكر يسأل فيه الناس، ما يسأل فيه الناس أو الأصوليون، من هو الذي يذم تحديدا؟ هو الشارع أو الشرع أو أهل الشرع؟ من الذي يذم؟ هل هو الشارع أو الشرع أو أهل الشريعة وهم العلماء؟ فأما الشريعة فإنما هي معنى، إنما هي معنى يطلق على كل الأمور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وجمعت فسميت شريعة وشرعا. وأما أهل الشرع وهم العلماء فإنهم لا يذمون إلا بناء على ما علموه من توجيه الشارع، فهم برؤية الشارع ينظرون، فهم يرون أن هذا أوجبه الله فهم يحمدونه، ويرون أن هذا نهى الله عنه فهم يذمونه بذم شرع. إذن فيبقى دائما أن الشارع، حقيقة أن الشارع هو الذي يذم. لأن هذا السؤال مطروح في بعض كتب الأصول، أي من الذي يذم؟ هل هو الشارع أو الشرع أو أهل الشريعة؟ أهل الشريعة إنما هم نقلة لما يقول به الشرع أو صاحب الشرع وهو الشارع. إذن هذا معنى أن تارك الواجب يدم ولا يحمد فعله، عند هذا الحد يقفون. ويليه كذلك المندوب، وهو مثل تقريبا الواجب، وهذا المندوب يترجح فعله، يترجح فعله ولكن من غير ذم. أي فرق بين المندوب والواجب هو أن الواجب يذم تاركه، وهذا يرجح فعله كأنه يشبه الواجب ولكن لا يذم تاركه. هذا المندوب هو اشتقاقه من الندب، وهو الدعوة إلى الشيء، ندبه إلى الشيء دعاه. وغالبا ما يكون الشيء المندوب إليه شيئا له قيمة وأهمية، فحينما يندب الناس بعضهم بعضا يندبون في الملمات، في النوازل الكبرى، يندب إنسان آخر إلى فعل كذا، إلى المشاركة في هذا العمل الذي يكون غالبا عملا كبيرا. هذا المعنى، معنى الندب. هذا الفعل المندوب أو حقيقة المندوب إليه الذي انتدب الشرع ناس إلى فعله، هل هو بهذا الندب أصبح مأمورا به أم لا؟ هل أصبح مأمورا به أم لا؟ هذا أيضا سؤال يطرحه الأصوليون. فعامة الأصوليين يقولون إنه مأمور به، وبعض المعتزلة ومعهم كذلك الرازي يقولون إنه ليس مأمورا به. لاحظوا لماذا يقول مأمور به ولماذا يقولون ليس مأمورا به؟ لأن كاين بحث، كاين نقاش، ماشي رغبة في الخلاف، هذا بحث. يقول هؤلاء، يقول جمهور، إن فعل المندوب إذا نظرنا فيه وجدناه طاعة، وجدناه طاعة، فكيف يكون الشيء طاعة إذا لم يكن مأمورا به؟ فما كان طاعة إلا لأنه مأمور به، أنت تطيع من أمرك، فكونه مندوبا يستبطن هذا، هذا يستبطن أنه أساسا كنت مأمورا به. هذا موقف. الذين قالوا إن المندوب غير مأمور به، غير مأمور به، قالوا إذا كان هذا مأمورا به فينبغي أن يكون عدم فعله معصية، إذا كان هذا مأمورا به فيكون إذن معصية. لو قلنا بأن المندوب مأمور به وصاحبنا هذا تركه، فمعنى أنه أصبح عاصيا، ونحن في المندوب لا نقول بأن تاركه عاصيا. لاحظوا هذا، هؤلاء يقولون بأنه مأمور به والآخرون يقولون بأنه غير مأمور، ولكل دليله، وهذا متعة. قالوا هؤلاء الذين قالوا إن تارك المندوب، يردون إن تارك المندوب ليس عاصيا وليس ترك المندوب معصية. لماذا؟ لأن المعصية لا تكون إلا معصية لأمر صادر على وجه الإيجاب. المعصية إنما هي معصية أمر صدر على جهة الإيجاب، هذا أمر صدر ولكن على غير الإيجاب، فكيف نسمي هذا معصية في حين أن الأمر قد يصدر إليك إما على وجه الإيجاب أو على وجه التحبيب والتخيير أو بين الأفضل، فقط أنت حينما توجه ولدك توجه تعطيه هذا الأمر وتعطيه ذلك الأمر وتعطيه، ولكن الأوامر ليست فأنت تأمره بالصلاة وتأمره بكذا وتأمره بكذا، ولكن في بعض المرات تأمره بأشياء سهلة ميسورة من باب التكميل فقط، فهذا الذي أمرته به على أساس أنه إذا لم يفعل سوف يكون لك معه موقف، هذا أمر على سبيل الإيجاب، ولكن حينما تأمره بشيء آخر أن يفعل هذا الأمر وأنت تأمره ويفهم في لغتك، يستشف من لغتك أنك لست حريصا على الأمر، إذن فالأمر ليس على نحو واحد. إن قالوا إن هذا ولو لم يطاع، إن المندوب ولو لم يطاع، فإن عدم طاعته ليس معصية، لأن الأمر الذي صدر، نحن لازلنا نقول إنه أمر، لكن ذلك الأمر الذي صدر ليس أمرا على سبيل الإيجاب، وإنما هو أمر صدر على سبيل بيان الأولى والأفضل. هذا فقط في الإجابة عن هذا السؤال، سؤال الأمر هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به. هذا القسم الثالث الذي هو المحرم، فهو نقيض الواجب. المحرم شيء أو فعل يذم فاعله، ها؟ يذم فاعله شرعا، الواجب يذم تاركه، هذا يذم فاعله، فمن فعل واقترف المحرم فإن صاحب أو فاعل هذا مذموم شرعا، أي نقيض ويمكننا أن نعود فنخرج بما يذم وما لا يذم، نخرج كل هذه كما فعلت في الحالة الأولى أو في التعريف الأول. المهم أن المحرم هذا تعريفه. ثم يأتي المكروه، والمكروه هو ما يترجح تركه، يترجح تركه، ولكن من غير ايش؟ من غير ذم، يترجح تركه من غير ذم. الآن يمكن أضيف لأن هناك تقسيم آخر، لكن أخذ من هذا التقسيم لأنه يفيد الآن أن أربط هذا بذاك. وأقول بعض الأصوليين ومنهم السبكي بن السبكي في جمع الجوامع أصر على قضية أخرى، قال هذا الذي يترجح تركه، هذا الذي يترجح تركه من الأفعال له حالتان، إما أن هذا الترك الذي انتدب إليه الإنسان وجه إليه الإنسان واستفيد بدليل مخصوص، فيسمى مكروها، يسمى مكروها، معناه أن هذا الذي رجح الشرع تركه وساق في ذلك مثلا دليلا، ومنه مثلا الصلوات في الأوقات المنهي عنها، نهينا عن ذلك بدليل، هو هذا الحديث الذي نهى عن ذلك وهو دليل خاص مخصوص بهذا، وصرفه الفقهاء إلى الكراهة، الكراهة، هذه حالة. هناك حالات أخرى نصل إلى معنى الكراهة لا بالدليل المخصوص، وإنما بالاستنتاج والاستمداد من غير الدليل المخصوص. مثلا حينما ندعى إلى مثلا أداء صلاة الضحى، هي سنة، ينتدب إليها الإنسان ولكن ليست فرضا، ينتدب الإنسان إليها، هذا بحسب نصوص التي جاءت مشيرة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاة الضحى وكان يصليها وكان يتركها، ما هو معروف في بابه. لكن ما السؤال عن عدم صلاة الضحى؟ ما هو حكم عدم صلاة الضحى؟ عدم صلاة الضحى هل هو حرام؟ شنو غادي يكون؟ مكروه، ما عندوش دليل، الدليل عندك في المندوب، ما عندكش مكروه، فهمتني؟ ولكن يقولون باستنتاج وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نستنبط أن عدم أداء صلاة الضحى شيء غير مرجح، ولكنهم لا يسمونه مكروها، يسمونه خلاف الأولى، يسميه خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ أنه شبه مكروه إن شئت، لكن الفرق بين المكروه وخلاف الأولى شنو هو؟ هو أن المكروه ثبت أمره بالدليل الخاص به، دليل مخصوص، وأن ما سميناه بخلاف الأولى قد ثبت باستنباط دليل، ولكن ليس دليلا، ليس له دليل خاص، ليس له دليل خاص. وبما أن الدليل الخاص غير موجود، إذن فكان هذا الأمر في بهذه المثابة. فإذن أنت الآن داخل هذه القسمة التي يعرفها الناس عموما، تجد الآن الواجبة والمكروهة ياش والمندوبة والمباح، وتجد المكروهة مقسما إلى مكروه وإلى خلاف أولى، وإلى خلاف أولى، بمعنى أن هناك تحديدا وهناك هذا الاعتبار أو استعمال خلاف الأولى مرادا به المكروه الذي ثبت بغير دليل مخصوص، هو شغل أو هو الذي دأب عليه الفقهاء المتأخرون فيما بعد. الفقهاء المتأخرون عبروا بهذا، وطبعا ابن السبكي هؤلاء جمعوا هذا الذي انتهى إليه الاصطلاح فاستعملوا هذا الاصطلاح. على كل حال جزاهم الله خيرا، هؤلاء الأصوليون وهؤلاء العلماء ما قصروا في بيان الأمر، لكن الأمة هي التي حققها، الأمرة هي التي عقت هذا الأمر، لم تعد تهتم به ولم تعد توليه عناية، فضاع منها شيء كبير. ثم القسم الأخير الذي أذكره وهو المباح. الإباحة في الأساس تعود إلى معنيين، إلى معنى هو الإعلان، فلان باح بسره، أبحت له أبحت له سري، بحت به، هذا معنى البوح. البوح هو الكشف والإعلان والإظهار. ولها معنى آخر كذلك، وله معنى آخر، هذه الإباحة لها معنى آخر هو معنى الإذن والترخيص، فالذي يبيح له أي يحل له الشيء ويرخص له الشيء. هذا الفعل الذي يسمى مباحا، يسمى مباحا لأن الشرع أذن به وخير وفوض المكلف بين أن يفعله أو لا يفعله. اختلف فيه، هل هذا المباح مأمور به؟ طبعا لا يمكن أن يكون مأمورا به، لأنه يستوي فيه الفعل والترك. قال بعض الأصوليين كلاما غريبا جدا ولكنه كلام ذكي أيضا، قالوا المباح مأمور به، مأمور به داخل في الأمر، مع أننا نقول إنه إذا كان مأمورا به يجب أن يكون في قسم الواجب. قال ليس على هذا النحو. ماذا قالوا؟ قالوا إن اشتغال الإنسان بشيء مباح، ليشتغل الإنسان الآن بشيء مباح بأكل أو بشرب أو بشيء من هذا القبيل، فهو في تلك الحالة منهي أو مشغول عن فعل شيء حرام، فمباحه ذاك صار شيئا واجبا وصار مأجورا عليه إذا اعتبر بأنه بذلك كف عن شيء حرام، لأنه في اللحظة التي يكون منشغلا مثلا بمباح هو منتهي عن شيء حرام، كان مع أهله في بيته إذن فهو لا يزني. إذا كان الإنسان في بيته مع أهله هذا علم أنه الآن ليس زانيا، فإباحته أو المباح ذاك شغله عنه. هذا قال بعض الأصوليين، هذا قول، هذا قول طبعا ليس هو الذي يعرف دائما، ولكن قالوا هذا أمر عقلي ليس أمرا شرعيا، هذا أمر عقلي وليس أمرا شرعيا، ولكن مع ذلك لم يشنعوا عليه ولم يقولوا فيه كلاما سيئا. قالوا هذا كلام من الكلام، على كل حال يدل على مستوى من التفكير. فيما يقال تبعا لهذا فقط أذكره ذلك، يقال إن أحد العلماء وابن تيمية كان مارا في بعض الشوارع معه بعض تلامذته، فوجد بعض الجنود من التتار الذين كانوا يسفكون الدماء، وجدهم متهالكين على الخمر يشربون الخمر، فذهب إليهم هذا وتوجه إليهم ونهاهم عن شرب الخمر، فقال ابن تيمية دعهم دعهم، ليس لأنه يرى أن الخمر حلال، قال لأنهم بمجرد أن ينتهوا من هذا يعودون إلى سفك دماء المسلمين، بمجرد أن يفيقوا يقتلوا، فسكرهم بالنسبة للمسلمين أولى من صحوهم. هذا كلام ربما بعض الناس لا يعرف ما قاله ابن تيمية في هذا الباب، وهم لا يعرفون، كثير من الناس لا يقرؤون هذا الأمر. وهو يقول ابن تيمية يقول لا يمكنك أن تنهى إنسانا عن شيء إلا إذا كنت قادرا على أن تنقله إلى الأحسن، أما أن تنهاه عن شيء ثم تدعه يذهب إلى الأسوأ فالأولى أن لا تشتغل به. فإذا كنت وجدت إنسانا يقرأ بعض هذا كلامه بعض الكلام أو بعض القصص الذي فيه شيء من الهوى واللهو وما أشبه ذلك، فنهيته عن ذلك. تنهاه صحيح، يجب أن تنهى، لكن إذا استطعت أن تنقله إلى أن يتعلم الشريعة. أما إذا أزلت من يده ذلك، هذه قصص، هذا قصص غرامي وفيه كذا كذا، ثم تركته فذهب إلى ما هو الأسوأ، فصار يقرأ كتبا كلها إلحاد، فكأنك تسببت في نقله من الهوى وهو فسق إلى الإلحاد وهو كفر. هذه جميل جدا أنك تقول بأن الناس، وهذا موجود عنده وموجود في بعض الأشياء كبيرة جدا، في تكلم عن الاحتفال بالمولد تكلم عنها في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال بعض الناس يؤجرون باحتفالهم بالمولد النبوي، قال هذا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، الناس بعض الناس لا يقرؤون أو يقرؤون ولا يعرجون عليه ولا يذكر، قال إذا هاك أو كانت للناس محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن إلا هذا لأجل ربط الناس بمحبة نفس، قرأوا هذا كتاب موجود في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا الذي ذكرته الآن أي في قضية المباح الذي ذهب به بعض الأصوليين إلى ما ذهبوا به إلى أن يجعله مثلا مانعا من الوقوع في الحرام، هذا شيء طبعا لهم. أريد فقط أن أقول إن هذا العموم يذيل عليه بذيل واحد، يختم بهذا الكلام كله يختم بشيء واحد، وهو قول بعض الأصوليين ما كل واجب يفعل يثاب على فعله أو يذم على تركه، وما كل حرام كذلك يترك يثاب على فعله، ليس الأمر كذلك بهذا الإطلاق، ذلك أن فعل الشيء الأصل فعل الواجب يثاب الإنسان على فعله، يثاب على فعله، ولكن لو أن إنسانا كان يقوم بهذه الأشياء التي هي في الأصل واجبات، النفقات على الأهل، نفقته على الأولاد، على رد الديون، رد الحقوق، هذه واجبات، ولكن هو حينما كان يفعل ذلك كان يفعل ذلك فقط لأنه يخاف من العقوبة ويخاف من السجن ويخاف فقط، إذن فهو يفعل واجبات ولكنه لا يستحضر معنى الطاعة. فإذا لم يكن في ذهنه أنه يطيع الله بذلك فلا ندخله في هذا المعنى، يثاب ويذم بشرط استحضار أنه بفعله ذلك يطيع أو لا يطيع، إن لابد أن يكون عنده شيء من استحضار معنى العبادة. معنى العبادة. قد يترك الناس بعض المحرمات ولا يثابون، لا يثابون، لأنهم لم يتركوها طاعة، تركوها إما عجزا، تركوها تقصيرا، تركوها لأنها لم تخطر لهم ببال. فالذي يعرف القمار الآن، يعرف القمار وشاهده ولم يقامر ورفض ذلك، فهو ماجور وله ترك حراما. ولكن إذا كان الإنسان موجود في البادية لم يعرف شيء اسمه القمار ولا يفعل القمار، هل نقول أنت يا فلان لك أجر أنك تركت القمار؟ وقع ما اسمع الليل، قع ما عرفوا ما تركوا. فلذلك هذا ليس مندرجا. لاحظوا في كلام الأصوليين كدير ما كانش ذيك الفضفاضية وذيك العموم، كل حاجة هم أعطونا قاعد التعريف، هم أولونا في ذاك التعريف، ذاك شيء أعطونا قبلها كل شيء يذم، قل للناس يذم أو لا يذم بشرط استحضار معنى العبادة. فإلا لو أخذنا الآن الناس، الآن توما كلكم وإحنا قاع، شحال ذيك المعاصي اللي ما إحناش دارينها الآن؟ شحال الآن إحنا قاعدين، شحال واحد العدد دي المعاصي ما إحناش دارينها؟ واش إحنا مأجورين عليها لأننا ما إحناش دارينها؟ كلنا الآن إحنا واحد العدد كبير من المعاصي، واحد راه يسرق وكنتوا ما كنتوش تسرقوا، واحد راه الآن يدير كذا، واحد راه يشرب الخمر، واحد كل شيء أشياء لا نفعلها لأننا مشغولون بهذا. لكن متى يكون عندك، متى يكون عندك هذا المعنى، معنى الطاعة؟ هو أن تستحضر أن بإمكانك أن تفعل وأن في مقدورك أن تفعل ولا تفعل. لذلك في الشريعة الإسلامية لاحظوا، لما تقرؤون في الشريعة الإسلامية تجدون هذا حاضرا، السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، كلهم في مواقع صعبة، ما كاينش شي واحد فيهم كان مريح مرك، وأداه الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل. شاب نشأ، ماشي سهل أن يكون الإنسان شابا وهو مع ذلك لا يعصي الله تعالى ولا يزني، ولكن حينما يكون يجر لأن له صراعا مع الشهوة، ولذلك يعطيه الله تعالى على حسب ذلك الصراع. ها؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، لأن هذا أيضا فيه مجالدة للنفس، للنفس دائما تريد الرياء وهو كبح هذا الرياء. إمام عادل، رجل دعته امرأة دات حسن وجمال فقال إني، هذا موقف صعب، هذا موقف صعب، ما سجله الله إلا ليوسف في مستوى يوسف، وإلا في الناس في الأصل هم الذين يطلبون الشهوة ويذاذون عنها. إذن هذه مواقف كلها صعبة، ولذلك كان الجزاء دائما من هذا من هذا من هذا من جنس العمل. ولذلك كان الأصول، كان بعض المحدثين حينما يتحدثون عن العلامات التي تبدو على الحديث الموضوعي يقولون إن من علاماته أن يرتب الجزاء الكبير على العمل القليل. إذا وجدتم العمل قليل جدا ويعطيك الله به سبع جنات، وفي كل جنة 700 حورية، وفي كل حورية، هذا كلام ماشي صحيح، هذا ماشي. ها؟ ألا إن سلعة الله غالية، ماشي رخيصة، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله، هكذا ينسجم، هذا ينسجم مع توجيه، توجيه الإسلامي للأمة لتنهض ولترتفع. إذن ذكرت هذا القيد الذي هو أن العبرة باستحضار المعنى، باستحضار معنى العبادة والطاعة في الفعل وفي الترك، وحينئذ يقع ما يقع. هذا كله، لاحظوا، أطرح سؤال الآن، هذا الحرام يذم فاعله، الحرام يذم فاعله، ويقول السؤال إذا لم يفعل الإنسان الحرام أصلا، لم يفعله، إذن لا يكون هناك فعل، لا يكون هناك دم، إذن أين هو الحرام؟ فهمتوا؟ إذن ما نعرف نحن الحرام إلا بشيء وهو الفعل، فعله فوقع كذا وكذا. أرأيت إذا كان الإنسان لم يفعل هذا الأمر فماذا تقول في فعله؟ لا شيء، لا تستطيع أن تعرف هنا الحرام إلا من خلال فعل الفاعل، لو لم يفعله ما استطعت أن تصل إلى حكم. ها؟ فلذلك يقولون إن هذا فيه أيضا هذا الإشكال. ما هو الإشكال؟ أردت أن أقول لكم إن التعريف التي الآن نستعملها، التعريف الذي سبق ذكرت لكم جزئيات منه، هي تعريف بحسب الأثر، أي ما يترتب عن الشيء، ما يترتب عن الشيء إذا فعله، إذا لم يفعله يذم أو لا يذم، ولكن بعد فعله. لكن حينما تريد أن تعرف الشيء حقيقة، هل تعرفه بأثره أم بجوهره وحقيقته؟ إذن فالتعريف الحقيقي هو التعريف الذي تعرف بحقيقة الشيء. أنا ذكرت لكم هذا وموجود في كتب الأصول، لكن جمع الجوامع فيه كلام آخر، كلام آخر. جمع الجوامع ما فيش شيء يذم ولا لا يذم، لا، يقول لك هو خطاب الشرع الجازم المطالب بالفعل على وجه الجزم، والآخر على خطاب شرعي أي يدعو إلى الفعل على غير سبيل الجزم وهو المندوب، وخطاب الشرع المتعلق بترك الشيء على سبيل الجزم وهو الحرام، خطاب الشرع المتعلق بالفعل أو بالترك على غير الجزم وهو المكروه. فلذلك حقيقة أن تعريف صاحب الجمع الجوامع تعريف دقيق جدا، وهو الذي سار عليه كثير من الناس. هؤلاء أناس خدموا الله يرحمهم، صاحب السبكي بن السبكي حينما توفي كان في عمره 44 سنة، وأعطى كتاب من الكتب النفيسة التي عليها مدار تقريبا أصول الفقه عن الأمة. هذا شاب صغير، ما لماذا كان لا في هذا الكتاب ومجموعة دي المختصرات قبله كلها تجاوزها بهذا الكتاب، وهو كتاب من الكتب النفيسة وكتب العلم، لذلك لا يستطيع الناس لا يقرؤون هذا، وكان الناس يعتبرون أن من قرأ ابن السبكي شي حاجة، وكان الناس يرون إذا أن الإنسان إذا المبتدئ إذا قرأ ابن السبكي يقول له خلا جرمية بكي ومشى ابن السبكي، ياك خلا جرمية مازال ما قرأ جرمية ومشى نجلس ابن السبكي، ابن السبكي هو قمة له. ولكن هذا مهم جدا، سأحاول إن شاء الله في لقاء مقبل إن شاء الله أن أذكر هذه التعريف من خلال ما ذكره الآن، ما سبق ذكره يوضح، ولكن ما ذكره ابن السبكي وبعض الاعتراضات للشراح على كلامه سأذكرها إن شاء الله في اللقاء المقبل. ولذلك أقول لا بد من ضبط هذه الأشياء، لأن الخلط الذي يقع للناس للخطباء وللمرشدين وللموجهين من هذا الباب هو افعل واجب انتهى الأمر، لا تفعل حرام انتهى الأمر. لذلك بقت الناس، أنتم تلاحظون ما يسمى مكروها لم يسوي الناس فيه بين حالتين، بين حالة المكروه الذي له دليل مخصوص والذي ليس له دليل مخصوص، كل ذلك من أجل أن يفهم الناس الشريعة فهما سليما وصحيحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.